بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. شروط صحة الصلاة ستة: طهارة الحدث وتقدمت، ودخول الوقت، فوقت الظهر من الزوال حتى يتساوى منتصب وفيئه سوى ظل الزوال. فوقت الظهر من الزوال حتى يتساوى منتصب وفيئه سوى ظل الزوال، ويليه المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال، والضرورة إلى الغروب، ويليه المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر، ويليه المختار للعشاء إلى ثلث الليل الأول، والضرورة إلى طلوع فجر ثان، ويليه الفجر إلى الشروق، وتدرك مكتوبة بإحرام في وقتها، لكن يحرم تأخيرها إلى وقت لا يسعها، ولا يصلي حتى يتيقنه أو يغلب على ظنه دخوله إن عجز عن اليقين، ويعيد إن أخطأ. ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بتكبيرة لزمت وما يجمع إليها قبلها، ويجب فورا قضاء فوائت مرتبة ما لم يتضرر أو ينس أو يخشى فوت حاضرة أو اختيارها. الثالث ستر. نعم، بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه المهتدى بهداه، ما بعد. شرع المصنف رحمه الله في ذكر شروط الصلاة، وهي ما لا تصح الصلاة إلا به مما يكون خارجها، وهذا هو شأن الشروط، وما يكون منها ومن ماهيتها فهو الأركان، مما لا تصح الصلاة إلا به. وذكر المصنف رحمه الله تعالى بأن شروطها ستة: ذكر الطهارة من الحدث، وأنه قد تقدم الكلام فيها، ثم ذكر دخول الوقت، وهو شرط لصحة الصلاة. قال: فوقت الظهر من الزوال حتى يتساوى منتصب وفيئه سوى ظل الزوال. المنتصب هو القائم، سواء كان خشبة أو شجرة مستقيمة أو ظل الإنسان، أيضا أن يكون ظل كل شيء مثله، لكنه استثنى هنا فقال سوى ظل الزوال. ظل الزوال هو الذي يحصل بسبب ميلان الشمس صيفا وشتاء، يعني هنا المشرق وهنا المغرب، في يومين من السنة تتعامد الشمس في وقت الزوال بحيث لا يكون للشيء ظل مطلقا، يومان في السنة وهما معروفان. فإذا طلعت الشمس ثم استقرت في كبد السماء، ثم أتيت إلى الشاخص الذي قد علق بخيط في غير هواء، أو قد وضع بالميزان، ميزان البنائين، بحيث لا يكون مائل إلى أي جهة من الجهات وكان مستقيما، ثم في هذين اليومين إذا تعامدت الشمس في كبد السماء لم يكن له ظل من أي جهة هذا المنتصب. فإذا جاء له ظل ولو بشعرة واحدة فقد زالت الشمس، يعني الشمس أشرقت هكذا ثم جاءت إلى المنتصب وكانت متعامدة هكذا، ثم إذا دحضت إلى جهة الغرب شعرة قليلة حتى كان لها فيء من جهة الشرق ولو خطا صغيرا، هنا نقول قد زالت الشمس ودخل وقت الظهر. في هذين اليومين لا إشكال، لأنه ليس عندنا فيء زوال، لكن في الصيف تكون الشمس مائلة يمنى أو يسرى، وفي الشتاء كذلك، بحيث يكون هناك فيء للمنتصب أو لهذا الشخص من طلوع الشمس إلى أن تغرب وهناك ظل، أليس كذلك؟ لأن الشمس قد جاءت من جهة الشمال أو جاءت من جهة الجنوب في الشتاء أو من جهة الشمال في الصيف. فكيف يعرف الزوال؟ يقول الفقهاء: عدا فيع الزوال، أي أن تنصب هذا الشخص، فإذا طلعت الشمس كان ظل الشخص طويل جدا، ليس كذلك؟ كان طويلا، ثم لا يزال الشمس تقترب من وسط من مركز التعامد حتى يبدأ هذا الشخص بالتناقص شيئا فشيئا، ثم إذا زالت الشمس بدأ بالزيادة مرة أخرى، لكنه يكون ظل. فهو إذن هو زيادة ظل الشخص بعد تناقصه، هذا هو الزوال في غير اليومين. يعني ما عندنا اليومين التي يعدم فيها الظل تماما، فإذا وجد الظل فقد زالت الشمس. فيما عدا هذين اليومين الظل موجود لكن الظل يتناقص وهو باقي، لا, لا, لا, لا, لا ينعدم أبدا، ثم يبدأ بعد ذلك بالزيادة مرة أخرى. إذا بدأ بالزيادة فهنا يكون الزوال. فهذا الفيء الذي يكون طيلة الوقت موجودا هذا اسمه فيء الزوال، هذا تحذفه إذا أردت أن تحسب وقت العصر. يعني الشمس أشرقت هكذا وكان الظل طويلا، ثم لا زالت ترتفع حتى الظل يتناقص، حتى وصل الظل هنا، لكن لا يصل هنا لأنه ما ينعدم في هذا الوقت، حتى وصل الظل هنا، ثم الشمس تجاوزت الشاخص فبدأت الشاخص بزيادة الظل من الجهة الأخرى من جهة المشرق. احسب هذا الظل الذي زاد فيه الظل بعد تناقصه، احسب هذا الفيء واحذفه من الشاخص عند دخول وقت العصر، لأنك لو حسبته قد يدخل وقت العصر قبل. فالطريقة هنا أنك تضع فيء الزوال، تقول فيء الزوال الفيء المتبقي هنا مقداره مثلا نصف متر على سبيل المثال، في بعض الأوقات النصف متر احتفظ بها جيدا، ثم اجعلها في الحسبان وهذا احذفه، ثم إذا وجدت مسافة هنا على قدر هذا الشخص فقد دخل وقت العصر، ولا تحسب هذا الفيء الذي كان في هذه الحال عند زوال الشمس. فهذا هو معنى كلام الفقهاء، فوقت الظهر من الزوال حتى يتساوى منتصب وفيئه عدا فيء الزوال. ثم قال ويليه المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال، نفس الكلام أيضا، لكن في هذين اليومين متى يدخل وقت العصر؟ كيف تحسب وقت العصر في الظل في هذين اليومين؟ عفوا، دخول وقت العصر بطول الشخص مرة واحدة كاملة، لا ليس عندك فيء زوال أصلا في هذين اليومين، لأن ما في فيء زوال نهائي. فهنا إذا صار ظل كل شيء مثله دخل وقت العصر بالضبط، لأن ما عندنا فيء زوال. وكذلك أيضا في دخول وقت الضرورة إذا كان ظل كل شيء مثليه بالتمام في هذين اليومين، وفي غيرهما فإنك تحسم منها فيء الزوال، فما بقي يدخل به وقت العصر أو يدخل به وقت الضرورة في ظل كل شيء مثليه. وهو محسوب الآن وقت الضرورة ووقت اصفرار الشمس، يعني تقريبا على وجه الاحتياط، ولا هناك من قال بأقل من ذلك، حوالي 40 دقيقة في في في في الصيف في أطول أوقات النهار، وحوالي 3 ساعة إلى 25 دقيقة في وقت الشتاء في أقصر النهار تقريبا، ثم بينهما احتياط. فأنت إذا تحتاط بما لا يزيد على 40 دقيقة صيفا وشتاء حتى لا يدخل وقت الضرورة. والضرورة إلى الغروب، وهو من اصفرار الشمس أو مصير كل ظل كل شيء مثليه إلى غروب الشمس. ثم قال ويليه المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر، فهو إذن الشفق الأحمر كما ثبت به الحديث، وحتى لا يخطئ الناس في ذلك، الشفق الأحمر يتراوح يختلف دخوله بحسب الاختلاف عن البعد عن خطوط العرض، فكلما كانت خطوط العرض إلى جهة الشمال كلما كان وقت ما بين العشاءين أطول، وقد يصل إلى ساعة ما بين أذان المغرب وأذان العشاء حوالي ساعة 25 دقيقة، وإذا نزل قد لا يكون إلا ساعة وخمس دقائق فقط كما هو في الرياض، بنتكلم في الرياض الآن هو تقريبا ساعة وخمس دقائق إلى ساعة وست دقائق، فمعناه ما تؤخر صلاة المغرب إذا أردت أن تصلي إلى آخر الوقت تؤخرها إلى قبيل أذان العشاء، لا، يجب أن يكون هذا ما بين مغيب الشمس إلى ساعة على وجه الاحتياط، خمس دقائق هذه تتركها يعني لا تصلي فيها أصلا، يعني صلاتك ست دقائق عليك أن تصلي قبل نهاية الساعة هذه بست دقائق على وجه الاحتياط، وإلا المغرب هو وقت الحقيقة حلج، ولهذا لم يرد فيه في حديث جبريل أنه صلى في وقتين، وهذا لا يعني أنه ليس له نهاية وأنه لا يجوز تأخيره إلى آخر الوقت، لا هذا من غير صحيح، هو ما جعل إلى مغيب الشفق إلا أنه لك أن تصلي إلى مغيب الشفق، لكن مغيب الشفق ليس له وقت دائم لا يتغير بتغير الزمان ولا بتغير المكان، يتغير بتغير الزمان وتغير المكان وبمغرب الشمس ومشرقها، المشارق مختلفة وكذلك أيضا المغارب وكذلك أيضا بالقرب من بعد من خط الطول والبعد عنه خطوط العرض عفوا. فيقول ويليه المختار للعشاء إلى ثلث الليل الأول، وقد جاء في سنن أبي داود والترمذي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن ابن عباس قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة في جبريل وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل وصلى بي الفجر فأسفر الحديث، فهنا إلى ثلث الليل الأول، هذا هو المذهب. القول الثاني أنه إلى نصف الليل وهو مذهب الشافعي والرواية الصحيحة مذهب أحمد رحمه الله، وهي التي عليها قول الشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى عليه، وهي أرجح الأقوال على اعتبار أن نهاية وقت العشاء إلى نصف الليل وليس إلى ثلث الليل، وما ورد في الثلث فهو وقت أفضلية لأنه نهاية الوقت والله أعلم. القول الثالث هذا أيضا في القول في المذهب وهو قول لعلماء آخرين وهو اختيار شيخنا الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى عليه، أن وقت العشاء يمتد إلى الفجر لكنه من منتصف الليل إلى الفجر وقت ضرورة، مثل وقت العصر من اصفرار الشمس إلى مغيبها وقت ضرورة، ويعرف ما يتعلق بأحكام الضرورة، ومنها ما يتعلق بطهر الحائض فيما في صلاتها أو في أدائها للصلوات التي تجمع إلى بعضها، فإذا طهرت بعد اصفرار الشمس فإنها على هذا القول تصلي الظهر والعصر يرحمك الله، ولأنها اضطرت إلى ذلك بسبب حيضها. وكذلك المغرب والعشاء لو أنها طهرت على هذا القول، لو أنها طهرت بعد منتصف الليل فإنها تصلي المغرب والعشاء، وعلى القول الآخر قول الشافعي والرواية الثانية في المذهب أنه إلى نصف الليل هو وقت نهاية الوقت تماما، فعلى هذا لا تصلي إلا العشاء فقط، لا تصلي عفوا ليس عليها شيء لأنها لم تطهر إلا بعد خروج الوقت. طيب ما هو دليلهم الذين قالوا بأنه يمتد إلى الفجر؟ حديث عائشة رضي الله تعالى عنه أنها قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء حتى ذهب عامة الليل، أي أكثره، بمعنى أنه بعد نصف الليل، حتى ذهب عامة الليل أي ذهب أكثره ونام أهل المسجد، قال ثم خرج فصلى فقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، رواه مسلم. الحديث الثاني حديث أبي قتادة الأنصاري في الصحيح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس التفريط في النوم، إنما التفريط في اليقظة، أن تؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. واستدل بها شيخنا ابن باز رحمه الله على أن وقت الفجر يمتد، وقت العشاء يمتد إلى الفجر، لأن وقت العشاء وقت الصلاة الأخرى بالنسبة للعشاء هو الفجر. إن ليس التفريط في النوم، إنما التفريط في اليقظة، أن تؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى، أي التالية. والقول بأن الوقت هو نصف الليل والآخر ضرورة قول قوي، لكن الأحوط هو أن يعتبر الوقت إلى نصف الليل، لما ثبت في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل قال بأن وقت العشاء إلى نصف الليل، كما ثبت في صحيح مسلم وغيره، وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. قال: ويليه الفجر الشروق، هذا لا خلاف فيه، من طلوع الفجر الصادق إلى مغيب إلى طلوع الشمس. لكن طلوع الفجر حقيقة هو مثل الشفق تماما عند الفلكيين، مثل الشفق تماما، بل يقولون إذا كان الوقت مثلا ساعة وخمس دقائق بين غروب الشمس ومغيب الشفق فهو ساعة وخمس دقائق بين طلوع الفجر وطلوع الشمس. وهذا يثير ما يعني ما أثير سابقا حول قضية وقت الفجر والتأخير فيه وما ثار فيه من الكلام. هناك جمع من الفلكيين يرون بأن في التقديم حوالي، أيضا باختلاف كما ذكرت المطالع والمغارب والمشارق والمغارب، واختلاف مكان الشخص من خطوط العرض أيضا يختلف في هذه الحال، فكل بلد له أيضا أحواله. ولهذا يرى بعض العلماء المتأخرين بأنه يجب أن تؤخر الصلاة حوالي من ربع ساعة إلى ثلث ساعة تقريبا على وجه الاحتياط، لكن هذا من حيث السياسة الشرعية، وما يجب على أصحاب المواقيت أو الذين يصنعون هذه التقاويم أن يفعلوه. لكن ما الذي يجب على الناس في المساجد؟ هل يجب العمل بقول من قال بأن هناك مثلا فرق ربع ساعة أو ثلث ساعة؟ الجواب لا أرى أنه يجب. وقد يقول بعض: ما هو الفرق بين الأمرين؟ نقول: نعم، لأنك أنت لا تشاهد الفجر الآن، والقضية مربوطة بمشاهدة الفجر، وكون التقويم في بعض الأخطاء في بعض الأيام أو في كثير منها أو في أكثر، هذا شيء بابه السياسة الشرعية ومرجعه إلى الحاكم. لكن ما يتعلق بك أقرب ما تبني عليه في صحة الوقت هو هذا التقويم، فتبني عليه في هذه الحال، ولا شيء عليك، لا أرى على الإنسان في هذا الشيء. لكن نقول احتياطا، يعني لو صلى صحت صلاته، لكن خروجه من الخلاف والشك ونحو ذلك هو أن يؤخرها حوالي ربع ساعة. وتدرك مكتوبة بإحرام في وقتها. الصحيح أنها تدرك بالركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك ركعة من الجمعة فليصلي إليها أخرى. ومفهوم ذلك أنه إذا أدرك أقل أن يصليها ظهرا، فإذا العبرة هو بإدراك الركعة. ومن الأحكام مثلا لو أن الناس أخروا الجمعة لسبب إلى قرب خروج وقت العصر، على هذا القول لو كبر الإحرام ثم خرج الوقت كم يصليها؟ اثنتين. والقول الآخر لا بد أن يدرك ركعة قبل أن يخرج الوقت، ركعة كاملة، وهذا الأقرب أنه أقل الصلاة ركعة. لكن تأتي أحكام أخرى لا يتعلق بها ببطلان الصلاة وعدم بطلانها، صحة الجمعة وعدم صحتها، وهي الأجر. نعم، إذا كبر ما فرط وكبر في هذا الوقت فقد أدرك الوقت، لكن هل أدرك الصلاة بركعاتها المعتبرة مثل الجمعة؟ الجواب لا. لكن يحرم تأخيرها إلى وقت لا يسعها. هنا يقول لا بد، معنى كلام المصنف، لا بد أن توقع الصلاة كلها في الوقت، صلاتك 7 دقائق يجب عليك أن تكبر الإحرام قبل 7 دقائق من مغيب الشمس. هذا في أقصى الأحوال، وإلا في أهل الحيطة والحرص لا يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها 4 لا يذكر الله فيها إلا قيل. هذا شأن المنافقين، نظر الشمس، نظر آخر الوقت. لكن أهل الصلاح وأهل الخير والمبادرة يصلي الصلاة على وقتها، بل في بعض الأحاديث في أول وقتها، وهذا هو الحزم. يقول: ولا يصلي حتى يتيقنه، أي يتيقن الوقت. نعم، لأن الأصل هو بقاء الوقت الأول، فإذا كنت شاكا فتبقى حتى تتيقنه أو يغلب على ظنك، لا يشترط اليقين، غلبة الظن كافية وعليها تناط الأحكام. يقول: حتى يتيقنه أو يغلب على ظنه دخوله إن عجز عن اليقين، ويعيد إن أخطأ. يعني نعم، إن ثبت أنه صلى خارج الوقت، إن ثبت هذا يعيد. ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بتكبيرة لزمته، يعني المجنون يفيق والصغير يكبر والكافر يسلم ونحوها من الموانع التي قد تطرأ على الإنسان، فإذا زالت يقول المصنف هنا لزمته الصلاة، بخلاف ما لو بقي لم يبقى إلا أقل من تكبيرة على قول المصنف فإنها لا تلزمه، يستقبل بقية الصلوات ولا تلزمه هذه الصلاة. يقول: وما يجمع إليها قبلها، هذا الكلام ذكرناه منذ قليل، مثل الحائض تطهر والكافر يسلم والمجنون يفيق، يصليها ويصلي ما قبلها، هذا قول. القول الثاني بأنه يصليها فقط، وهذا أصح القولين، لأن هي الصلاة التي وجبت عليك. لكن لو كنت في سفر وكانت لك رخصة الجمع قد يسوغ هذا، لكن في الحضر لا يلزم الحائض إذا طهرت أن تصلي إلا الصلاة التي طهرت فيها في وقتها، لكن لا تصلي معها الظهر ولا تصلي معها المغرب إذا لم تطهر إلا في وقت العشاء، لأن العبرة في الخطاب هو في وقت الصلاة نفسها لا في وقت غيرها. هم قالوا بأنها ضرورة أخرت الصلاة بسبب حيضها ونحو ذلك، هذا يعني ضعيف في هذا، فلا يترجح على القول الآخر. يقول: ويجب فورا قضاء فوائت مرتبا ما لم يتضرر أو ينسى أو يخشى فوات حاضرة أو اختيارها. نعم، هو ذكر هنا بأحكام القضاء لتعلقها بالوقت، لأن قضاء هو بعد الوقت، فهي متعلقة بالوقت من وجه، فهو يقضيها مرتبة. والأحوال 3: أن تكون الصلوات كلها فوائت، أو أن تكون الصلوات كلها حواضر، أو أن يكون فيها حواضر وفوائت. فإن كانت كلها فوائت، ومثالها إنسان مرض أو نسي، كان عنده مجموعة من الفوائد فيصلي مثلا المغرب ثم العشاء، هذه كلها فوائد، مثلا ما ذكرها إلا بعد الفجر، هذه كلها فوائد بإجماع، ليس شيء منها حاضر. الحواضر هو أن يكون في حال يجوز له فيها الجمع، فالمغرب حاضرة والعشاء حاضر، لأن وقت الصلاتين هو وقت للصلاتين كليهما. فهنا في الحواضر مع بعضها والفوات مع بعضها يجب عليه أن يرتب، لا إشكال في ذلك. لكن لو اجتمعت حواضر أو حاضرة وفائتة، مثل إنسان ما صلى المغرب فوصل إلى بلد وهم يصلون العشاء، فهل يدخل معهم العشاء بنية المغرب ثم يصلي العشاء، أو يدخل معهم العشاء بنية العشاء ثم يصلي المغرب؟ هذه فائتة مع حاضرة. الصحيح هنا هو قول الشافعي واختيار ابن تيمية بأنه يقدم الحاضرة على الفائتة، فيصلي العشاء أولا بنية العشاء ويسقط الترتيب في هذه الحالة ثم يصلي المغرب. وهذا يقطع الإشكال الذي يقول يصلي معهم 4 ثم إذا جاءت الثالثة جلس، فإن شاء سلم دونهم وإن شاء انتظر وسلم معهم، ونحن من الكلام الذي لا أعرف عليه دليلا الأقرب الله أعلم هو مراعاة الحاضرة، وهو أن يصلي مع الناس العشاء بنية العشاء ثم يصلي بعد ذلك المغرب، والله أعلم. استثنى هنا حصول النسيان أو خشية فوت الحاضرة كما ذكرنا، لكن الحاضرة هنا في الحقيقة ليست الحاضرة على تعبير شيخ الإسلام. الحاضرة هنا ماذا يقصد المصنف هنا بالحاضرة؟ الوقت، يعني كأنه الله أعلم يعني الوقت، بمعنى أنه بقي على خروج وقت المغرب مثلا بقي 5 دقائق قدر ما تؤدى المغرب، أيضا بتخفيف. لكنه لا يتصور لأنه لا تجب عليه عشاء، ليس كذلك؟ فهو سيصل المغرب على كل حال، فلا يتمحض هنا إلا أنه يريد يعني حالة الجماعة وحضورها ونحو ذلك. نعم طيب، احنا ستر العورة بنخليه على الأسبوع القادم، نتعرض لبعض الأسئلة الآن. من ترك الصلاة تهاونا أو كسلا، الصحيح أن من ترك الصلاة تهاونا وكسلا وصار يعد تاركا لها تركا مطلقا فإنه يكفر، والأدلة في هذا متظاهرة متظافرة في الحقيقة، وأنا أراها في نظري ولا يعني ألزم الآخرين بذلك، أنها عندي ظاهرة قطعية. فإن الصلاة الدين عماده وعموده الصلاة، ودل على ذلك حديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، ودل عليها أيضا حديث قصة ثقيف حين أسلموا واشترطوا ألا يزكوا وألا يجاهدوا وألا يصلوا، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل منهم ألا يجاهدوا وألا يزكوا، وهو في سنن داود وسنده صحيح. ثم قال وأما الصلاة فلا خير في دين لا ركوع فيه، فكأنه قبل باعتبار المصالح والمفاسد في قبول الإسلام وفد ثقيف، لكن لم يقبل منهم الإسلام إلا بأداء الصلاة. وجملة الحقيقة من الأخبار وحديث عبد الله بن شقيق حين قال ما كان أصحاب الرسول يرون شيئا من الأعمال تركه كفرا غير الصلاة، فمجموعة أدلة كثيرة جدا دلت على أن ترك الصلاة أنه يعد كفرا حتى وإن كان تهاونا وكسلا، لكنه بقيد ماذا؟ هل هو بالترك المطلق أو بمطلق الترك؟ الترك المطلق. الترك المطلق هنا يا إخوان هو أن يتركها مطلقا بحيث يقال لا يصلي، أما مطلق الترك فهو يصلي ويؤخر، ولهذا يقول بعض العلماء إذا أخرها عن وقتها مرة واحدة كفر، لكن هذا ضعيف، هذا يصلي لكنه مفرط. وبقية السؤال قد أجبت عليه، يعني ترك صلاة واحدة أو ثنتين أو ثلاث أو أهمل أسبوع لكنه مصلٍ في الجملة ويحرص على الصلاة وتفوت أوقاتها فيجمعها في آخر الليل في آخر النهار ونحو ذلك، هذا معصية وذنب وكبيرة من كبائر الذنوب بإجماع العلماء لا يختلفون في ذلك، لكنه لا يكفر لأنه يعد مصليا في الجملة. يقول في الركوع النظر إلى موضوع السجود، سيأتي إن شاء الله في صفة الصلاة في الدرس القادم إن شاء الله عز وجل. سمعت من قال من أهل العلم أن الإقامة واجبة لكل جماعة، يعني هذا القول له قوته لأنه داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والفقهاء يأخذون أحكام الوجوب دائما في أحكام الطهارة الوضوء والصلاة، هو في دوام النبي صلى الله عليه وسلم لفعل شيء، لكنها هي سمة الجماعة فلا تجب على الأفراد، إذا وجدت الجماعة نعم 2 فأكثر. ما حكم من سافر وكان وقت الصلاة وحان وقت الصلاة وتيممها قريب من الماء، هل يجوز؟ لا يجوز، هذا يجب عليه أن يعيد الصلاة، يعني لا أعرف في هذا خلافا، الماء عنده وليس هناك مانع من استخدامه. هل يجوز الأذان بدون وضوء؟ نعم يجوز بدون وضوء لكن مع الكراهة. هل يجوز الأذان في أي وقت؟ لا، يعني يؤذن يعلم، يؤذن يتعلم لا بأس، لكن لا يؤذن في غير وقت. هل وقت النهي بعد أذان العصر أم بعد الصلاة؟ لا، هو بعد الصلاة وليس بعد الأذان. صلاة 4 ركعات قبل العصر هل هي بين الأذان والإقامة؟ نعم، هي بين الأذان والإقامة وليست قبل الأذان. يصلي 2 ركعتين تحية المسجد وقت النهي؟ نعم، لأنها من ذوات الأسباب. هل يجوز المحدث حدثا أصغر الأذان؟ نعم يجوز، ذكرنا هذا في الجواب السابق. هل صحيح أن المالكية وابن تيمية يرون أن المستحاضة ومن به سلس بول لا ينتقل وضوء إلا بناقض آخر؟ نعم، هذا صحيح، وهذا هو أرجح القولين في المسألة. إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استاك بعد النوم فهل يعد دليل على استحبابه عند تغير رائحة الفم؟ نعم، فيه قرينة على هذا. يقول علمتنا أحسن الله إليك الوقوف عند الدليل، فهل من دليل على التفريق بين السنة والمستحب؟ وهل هناك من قال به من أهل العلم؟ وهل من ثمرة لهذا التفريق؟ نعم يا أخي، فيه فرق، هو فرق في الواقع. دع عن كلمة مستحب ولا سنة، المستحب بعموم أدلة الشريعة عليه، هذا أحسن للناس، هذا أرفق بالخلق. نعم، وقد لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل هذا المستحب بعينه، فما تقول السنة الرسول أن الرسول سنها بعينها؟ السنة أن يقولها بعينها وأن يفعلها بعينها، فتقول فتنسبها إلى الرسول، تقول هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي الأشياء المحددة التي أمر بها أو فعلها بعينها. لكن أشياء دلت عليه عمومات الشريعة، هذا أفضل لأنه يؤدي إلى نفع الناس أكثر، وهو جديد، لا فعل الرسول بعينه ولا أمر به بعينه، فنقول هذا يستحب لأن الشريعة استحبته لهذه المعاني. أما السنة فلها معنى لغوي، هي الطريقة، هل كانت هذه طريقة الرسول بفعله وقوله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، لكن المسألة اصطلاحية، هل تقول سنة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بهذه الأشياء من هذه الجملة؟ الفقهاء لا يعنون هذا والله أعلم. من توضأ ومسح على خفيه ثم نزعهما مباشرة فهل تنتقض طهارته؟ لا تنتقض طهارته بإجماع، ما دام لم يحدث، يعني توضأ ولبس خفيه ثم نزعهما فله أن ينزع ويعيد متى شاء، ولا يبدأ المسح إلا ولا تبدأ المدة إلا من حين يمسح، يعني بعد حدث أو إذا مسح لتجديد طهارة. يقول يجوز التيمم على الثلج وعلى الثلج طارم على الأرض فليس بصعيد، فماذا تقولون؟ نعم، حتى السباخ طالع على الأرض، جاءتها الأملاح ومياه البحار والمياه المالحة فحولتها إلى أرض سبخة، وكذلك الرملية كانت جبلية وكانت حجر ثم سفع عليها الرمل حتى امتدت كيلومترات وهي رمل، والثلج مثلها، فهو يقول الثلج طارئ ولعل الثلج طارئ، يقول الرمل طارئ والأملاح التي هي السباخ طارئة أيضا. يقول على قول إذا رجحه شيخ الإسلام في جمع الصلاتين هل يجوز أن يفصل بينهما بفاصل؟ نعم، من آثار قول ابن تيمية هنا أنه لا تشترط الموالاة، أن صليت الظهر الساعة مثلا واحدة وأنت ما نويت أنك تمشي ثم أردت أنك تحرك بعد ساعة من صلاتك للظهر، سيشق عليك أنك بعد ساعة ونص ستضطر للوقوف لصلاة العصر، على هذا القول تصلي العصر وتمشي، أنه لا يشترط فيها الموالاة لأن وقت الصلاتين وقت للصلاتين، هذا هو معنى الجمع. يطلب التفصيل في أحكام المذي والمني، لعل هذا أن يتيسر إن شاء الله. كف الثياب سيأتي إن شاء الله في صفة الصلاة، هل يدفع من جامع وجود الدينار؟ نعم، على الاستحباب، نعم أن يدفع دينار إذا جامعها. والله كثرة الأوراق القرعة دي يا شيخ. ما صفة الحيض؟ يعني تقدم بكلام مفصل. هل يلزم في وقتنا الحاضر للمؤذن في الحيعلتين أن يلف يمين برأسه؟ نعم، هذا كلام طيب. هذا يعود إلى التعبد المحض وإلى معقولية المعنى. هل الرسول لما نقر بلال على ذلك كان المقصود منها تبليغ الأذان من الجهتين أو أنها تعبدية؟ الأقرب أنها معقولة المعنى، فإذا كنت تلتفت ويضعف الصوت ذهب المعنى المقصود في التبليغ. بعض الأئمة المؤذنين جزاه الله خير أراد أن يخرج يقول أنه يلتفت ويرجع شوي كذا حتى يجمع بين التعبد وبين المعنى، فإذا أراد يلتفت يقول هكذا ويقرب شوي يعني لا بأس يعني مخرج. يا ليت تعيد كيفية دخول وقت صلاة الظهر والعصر، لعل إن شاء الله أنبه هذا في أول الدرس القادم إن شاء الله. هل يجوز الاكتفاء بالأذان من المسجل أو المذياع؟ يعني محل الخلاف، وأنا لازلت أبحث المسألة. حديث عائشة في وقت العشاء والحديث الآخر وقتها حتى يدخل وقت غيرها، ما أعرف السؤال. ما وقت العصر الاضطراري في الصيف والشتاء؟ ذكرت لك أنه حوالي 35 دقيقة، احتاط لك بأربعين دقيقة في الصيف في أطول أيام الصيف، وحوالي من 20 دقيقة إلى 25 في أقصر أيام الشتاء، والاحتياط أن تجعلها 35 مثلا خلاص، لأنه يختلف بطول الوقت. وما الأفضل في الأذان أن يكون بترتيل أو بدون ترتيل؟ حبك الله يقول حبك في الله. السنة أن يكون بغير ترتيل، وعلى هذا قول عامة أئمة المذاهب الأربعة، وهي منصوص كتبهم، وهو النهي عن الترتيل كالقرآن أو التمطيط أو أن يكون على نحو المقامات، بل السنة هو أن يكون على هيئة الإنسان، أن يكون رفعا للصوت واضحا دون أن يكون فيه تمطيط. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن الترجيع والترتيل في الأذان، الإمام أحمد رحمه الله قال تعال، قال ما اسمك؟ قال اسمي محمد. قال هل تقبل أن أقول موحى ما؟ طبعا الرواية هكذا اللي جاءت عن أحمد رحمه الله، مو ثم الألف ما، هل هذا اسمك؟ قال لا، معنى كلام رحمه الله. فالمؤذن حين يمطمط ويطول في صوته ويأخذ ويعطي، وحتى لفظ الجلالة يخليها حوالي ربع دقيقة أحيانا حتى يأتي وهو لفظ الجلالة، كل هذا غير صحيح. هي في الحقيقة المشروع الله أكبر الله أكبر، توصل بطريقة أشهد أن محمد رسول الله، مو أشهد أن محمدا ثم يعني يخرج الشيء من معناه، لم يكن على هذا أذان السلف. وأما قول في حديث عبد الله بن زيد ألقه إلى بلال فإنه أندى منك صوتا، هذا في قوة الصوت وبعده كما قال أهل اللغة، ولا يعني يعرف كما قال العلماء، وهذا ذكره العلماء المذاهب الأربعة في كتب الفقه، وهو موجود في جواب لي على الموقع في ذكر هذه النقولات كلام العلماء، بأن التمطيط ليس هو المشروع. أنا ما أقول بدعة أو شيء، لكن ليس تقول ما هو الأقرب إلى السنة، ما هو الأصح، ما هو الأفضل، هو أن يؤذن الإنسان على سجيته بصوت عال لا يؤثر في هذه الكلمات. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.